سنة الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأسعد الصادق الطاهر الأمين، وعلى آله وصحابته الطيبين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقاء جديد جمعنا بكم مستمعينا الكرام في برنامج سنة الحبيب. اليوم باش نواصل الحديث عن أنواع الذكر. في الحصة الفارتة تحدثنا عن الاستغفار، واليوم مع الشيخ محمد نشفر باش نواصل الحديث عن أنواع الذكر الأخرى. سي محمد، اليوم باش نشوفوا ثواب سبحان الله وبحمده وغيرها من أنواع الذكر الأخرى. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. رواه مسلم. هذا يا سيدي يعلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أنواع عديدة من الذكر. شفنا كما قلت: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وشفنا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله بركة. وشفنا الاستغفار. اليوم هذه سبحان الله وبحمده. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. شنو معنى هذا؟ الكلام الكل كلام، أما ربي يحب أنواع من الكلام، من جملتهم التسبيح. علاش؟ لأن التسبيح هو من خصائص الملائكة، يسبحون دائما ويستغفرون ويفعلون ما يؤمرون. التسبيح بالنسبة للملائكة سبحان الله كما احنا عندنا نفسك من غير ما نشعر به، هو هكا سجية عنده. أما البشر لا، يلزمه هو يعمل جهد باش يسبح، ولذلك إذا عمل هالجهد هذا وتواصل هالجهد هذا يولي شبيه بالسجية، ويولي اللسان متاعه رطب بذكر الله. شو علاش اللسان رطب بذكر الله؟ باش كيف لا قدر الله جي الضربة القوية، ديما الفم متاعه يبدأ يذكر في خير. قديش من واحد يا ربي الله لي وريه جميع المؤمنين الأكسيدون هذيله يحكيه أي سبحان الله يعمل أكسيدون يبدأ في فمه كله إلى الله استغفر الله لم صلي عليه أي واحد يخف قام مسكين حتى الكلام زيد يبدأ حتى يموت على هذاك. علاش اللسان نرطب بذكر الله؟ شنو معناه رطب بذكر الله؟ معناتها إنسان يولي وين أي حاجة قوية مباشرة يذكر. تو شوف ساعات يعثر يقول استغفر الله الحمد لله سبحان الله يا لطيف أطف بنا هكا يا لطيف ولم تزل هكا يقول تلقاه على في أي شيء. والآخر اللطف على مسان سلسان بكلام يعطر يقول الدنيا والدبع مثلا والفرق واضح بيناته والفرق واضح. ولذلك يحب الرسول ديما هالتسبيح وهالذكر بش هالسان يتسوى بل مطرقة يولي لسان تبس عليه. أي إشقال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله تعالى. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. وفي رواية: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي الكلام أفضل، قال: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده سبحان الله وبحمده. إذا إنسان أصبحت في فمه سبحان الله وبحمده هكا، قال راه مش من عنده هو جابها، لا، قال راه ربي اختارك باش تولي تقول هالذكر هذا، ما لا هو اللي لصقه فيك واعطاه لك. احمد اللي تعلمت تقول سبحان الله وبحمده. اسمع: ما اصطفى الله لملائكته أو لعباده. قال لي هما عباد ربي، معناتها اللي يحبهم ربي وكل ملائكته اختارهم باش يقولوا هالكلمه هذه. معناتها اذا كان ولت في فم الانسان سبحان الله وبحمده راهم اللي اختارهم المولى سبحانه وتعالى. باش تفهم على عظيم هذه الكلمه. حديث راهو رواه الامام مسلم. احنا الساده المستمعين ناكدوا لهم رانا نختاروا لهم كان في الاحاديث الصحيحه، وساعات بركة نعطيهم حديث حسن وتعرضوا الحديث الحسن. نحن ما نش ناخذوا ألقاب الحديث من العلماء من يرى أن الحديث الحسن هو أقوى مرتبة في الحديث الضعيف وهو أدنى مرتبة في الحديث الصحيح، فيلتقي الحسن في مرتبة أقوى الضعيف وأقصى الصحيح. ولذلك الحديث الحسن معمول به ويؤخذ به ولا يلحق بالحديث الضعيف. هذا نحب نقوله، هو يلحق ب آخر ما في الصحيح وأعلى ما في الضعيف. وقد يكون الحديث حسن بنفسه، هو يكون حديث حسن يتسمى حسن بنفسه، الحديث بيده يتسمى حسن. وساعات هو يكون حديث ضعيف لكن تلقى المعنى متاعه متكرر في 10-15 حديث يأكدوا نفس المعنى من الأحد، يتسمى حسن بغيره، ما عادش يولي ضعيف، يولي هكذا الحديث يتقوى بغيره في الأحاديث الأخرى. أي نعم، يتقوى بالأحاديث الأخرى ويولي في مرتبة الحسن. هذا مشروع بإجماع علماء الحديث. لا، أما هذا الرأي موجود ومعول عليه أيضا. ما نقول السادة المستمعين راكم خذوا الأحاديث بحول الله وعينيكم مغمضة، ما نجيب لكمش الحديث اللي هو موضوع ولا غيره، حتى الموضوع تعرف ما معنى حديث موضوع، أي مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. شكرا لك. نواصل في ثواب سبحان الله وبحمده بحديث ثان عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. كمالك ذكرت توا الحديث اللي قبله قد مش كنا نقول راه ربي اختار الانسان اللي باش يوفق على لسانه يقول سبحان الله وبحمده. هذا يؤكد هذا المعنى. عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله العظيم وبحمده. شو سهل السادة المستمعين احفظوا شوي شو معناها سبحان الله. سبحان الله العظيم وبحمده سهل هذه الروايه. سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمده سهل تحفظوه، حتى تبدا في كوجينه في الشارع باش توصل ولدك للروضه باش كافيه في الكار في اي شيء. قول سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخله في الجنه. انت خرجت هالكلمه هذه سبحان الله العظيم وبحمده كأنك عباره حفرت التراب نتاع الجنه وحطيت نخله وغطيتها باش وقت تمشي الغادي تلقاها اللهم صل على النبي، معناتها اقترات نتاع الخل. وخير ربي ما تعرف الاخضرار هذا، ربي سبحانه وتعالى يشجع لما يسمى بالفن النظيف. الفن النظيف الإنسان يكون في الديكور ما شاء الله عليه، هذا يشجع ربي سبحانه وتعالى عليه. توجينا في عادي مش موضوعنا مع عديد من الآيات. حتى الطعام نتاعه الإنسان بيبتش يكل كل هيش لا قال تعالى: فلينظر الإنسان إلى طعامه أقبل ما تحط فيه. شوفك العنيبة اللهم صلي على النبي وخزر لها، شوف كينها في عروق جويدة وحل تلقى فيها قشرة الأولانية كينها ترانسبارانت جايبة المولى، وتجي تلقى من داخل خيوط وتحل وتلقى قليبات صغيرين. أخزر أخزر ساعة قبل ما تكبش تولي فنان. ربي سبحانه وتعالى في عديد من الأيام. ولذلك سيدي هل سبحان الله سبحان الله العظيم وبحمده راك عندك نخلة ما نعمل مياه، عندك مياه النخلة في النهار ما شاء الله تعملي. شوف قديش باش تعيش ان شاء الله، ربي يعيشكم الكل في الخير. والله لا يوريكم مرض، وان شاء الله مرضانا اللي يسمعوا فينا يا ربي بجاه القران العظيم. امين امين، يشفيهم بجاه النبي ويعافيهم ويتعناهم بالقران العظيم وبالنبي الكريم. الله لا يوريهم ان شاء الله مرض، واللي مريض الله يشفيه بجاه القران العظيم في اقرب الاوقات. يعطيك الصحه سي محمد. نمر الى ثواب من يقول الكلمه هذه سبحان الله العظيم وبحمده 100 مره. عن ابي هريره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه مسلم. ملا قلنا أن الرسول الأعظم اللهم صلي وسلم وبارك عليه كان رحيما بالمؤمنين، يعرف ثم ناس ينجم يقدم 100 مرة وثم ناس مسكين يقلق. هكا قالوا سبحان الله العظيم وبحمده مرة نخلة قديتها مرة في النهار قد ثم ناس قلقيين. ثم اللي عنده ما شاء الله جيش من الذكر باش يتكون له جيش، هذه يبدا بشويه بشويه ويزيد يولي عنده يذكر ربي يخدم خدمته، مش قلنا باش يقعد يربع ساقيه وسايب خدمته يعمل لا لا لا يخدم. فكل اللي وقت بشي في عوضي يعمل هكا هات نشعل كذا تراه حاول قولها مرة اثنين ثلاث. أي إذا وصل الإنسان عنده قوة من ذكر بشي شد سبحة ولا بسويبعابته كما يحب هو ويقول هل يبش يقوله النبي صلى الله عليه وسلم قال اللي رواه سيدنا أبا هريرة عنه صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ومن قال ما أنت كملت الحديثة ومن قال سبحان الله وبحمده في يوم سهل. سبحان الله وبحمده وسبحان الله العظيم وبحمده هذه سبحان الله وبحمده سهل يقول سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة 100 مرة يشد سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده حتى الوقت ما تخدش برشا وقت غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. تعرف شنو معناها زبد البحر؟ مش الزبدة اللي يحطوها في الطارد لا لا هذه يا سيدي الزبد البحر هي الكشكوشة الكبيرة وتعرف الموجة فما ناس مغرومين البحر كيف يبدأ ركح ما يعجبهمش وقت تبدأ ثم موجة ويلعبوا بكلوح كان ريتهمش معناتها ما شاء الله عادك الموجة هذيك الكشكوشة شيء كبير قدش باش تحسب شيء غري قالك لو كان تبدأ قدك الكشكوشة بتاع المواج هذيك الكل ذنوب واكك مش بتاع موجة قال لا لا بتاع زبد البحر كل البحر وما فيه من أمواج ومن كشكوشة ذنوبه هكك قال ويقولها 100 مرة المولى سبحانه وتعالى يغفر له. هذا الحديث أيضا رواه الإمام مسلم. شوف فضل ماذا هالكلمة العظيمة هذه إن شاء الله نتعلموها ونقولوها سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده. سنمر إلى نوع آخر من الذكر وهو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم رواه البخاري ومسلم. هذا يا سيدي إن شاء الله يكون هو مسك الختام إن شاء الله هذه. علاش نقول هو مسك الختام؟ لأن الإمام البخاري وما أدراك من البخاري إمام البخاري هذايا اتفقت الأمة أنه كتابه أصح أحاديث خلاف أحنا السادة المالكية يراو أنه أصح كتاب هو الموطأ بعد القرآن العظيم وتنشوف الخلاف لأنه الموطأ فيه مراسيل والمراسيل اللي تعرفش من حديث مرسلة هو مش حسدنا حديث المرسل هو اللي التابعي الإنسان اللي قرأ عن الصحابي في عوض يقول عن أبي هريرة مثلا سعيد بن المسيب تابعي ما دركش الرسول أما هو نسيب سيدنا أبا هريرة وهو أحد فقهاء السبعة تاع المدينة. سعيد بن المسيب في عوض يقول عن أبي هريرة يقول عن سعيد بن المسيب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وبرغم هو ما دركش النبي هذا يروه عيب بعض علماء الحديث يراه يقولوا حديث مرسل معناته يلحقوه بالحديث الضعيف علاش لأنه انقطع منه الصحابي لكن احنا أكثر علمانا ما يروهش عيب بالعكس لأنه التابعي هذاك رواه الحديث هذا قرأ الحديث هذا مش على صحابي واحد تلقاه رواه قرأه على 4-5 صحابة كيفش يذكرهم كل ما يجيش يتوير السند وعيب السند ما يجيش 5 صحابة إذا يذكروا فرد وقت وإذا كان بش يذكر واحد منهم يراه وكأنه روحه قصر هو ما قرأش على ذاك بركة قرأ على كل 5 من هو يعرف روحه ومتأكد من نفسه أنه ذاك قال الرسول هو يرفع الحديث للنبي صلى الله عليه وسلم مباشر يتسمى ذي الحديث المرسل هذا في النوع هذا عنده برشا الإمام مالك في الموطأ أما أقدم كتاب هو الموطأ به أما الإمام البخاري الإمام البخاري كان حريص ياسر في تتبع الأشياء هذه ومخذاب كان الأحاديث اللي هي مسندة بسند غير منقطع إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا أكثر ما في البخاري فهو أصح كتاب بعد القرآن العظيم وهالبخاري هذي رضي الله عنه وأرضاه احنا قراءة البخاري راهي ما انقطعتش من اللي ظهر البخاري واحنا في تونس راهو تنشوفوا السند وقتاش دخل تونس من أقوى السند عنا في تونس وصحيح البخاري وإمام مسلم وعنا الشفاء القاضي عياض أيضا هذوما الكتب وموطأ الإمام مالك راهو عنا فيهم سند متصل بالنبي وأقوى سند وأعلى سندها ويسمع المجتمع الإسلامي الكل والعالم الإسلامي الكل يسمعوا عنا أعلى سند في تونس واللي يحب يتكلم معنا حتى بالإنترنت نجاوبوه ونعطيوه السند احنا سندنا قريب ياسر للنبي صلى الله عليه وسلم وعنا زوز أسانيد في تونس أول سند يتصل بالشيخ محمد الطاهر بن عاشور إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا السند الثاني هو من الشيخ علي بن خوجة رحمة الله عليه اللي هو كان مفتي حنفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعندنا الرجال متاعه معناتها عالين شو معنى عالين؟ معناتها عاشوا برشا تلقى هذي عمره 100 سنة يروي على واحد عنده 190 سنة، معناتها تبارك الله كلهم عاليين. نلقاو من عهدنا توا السيد النبي كان 14 ولا 15 راجل، وعندنا سند فيه 16 راجل، تسمى سند عالي. وهو يسمعوا فيا علماء الحديث ويعرفوا هو في تونس، ولذلك انا جاني حتى سند قبل من سوريا واتبعنا نلقاو شكون السند، هو من تونس. هو الشيخ علي بن خوجه، باش تعرف هالبلاد العظيمه هذه باهي. واش بدنا احنا هالقربله هذه الكل؟ هذه يا سيدي باش نعرفوا هالامام العظيم البخاري ختم به الحديث اللي ذكرته بنت مليكة في سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، ختم به صحيح. وهالامام البخاري هذايا كان راجل صالح، والصالح نتاعه جمل الام. علاش ديما نقولوا لازم نتهاو بالبنيه ونتهاو بالمراه وراو نعطيوها قيمتها ونفهموها اللي هي راهي عنصر كبير وفعال. اذا كان صلحت المراه ووصلت في مرتبه عليا هي تربي رجال يرحم والديه. الرجال كامل باش تخرج من المراه، الراجل شويه شويه. حتى الرسول قال تربي هذا، يقول له امك امك امك ثم ابوك، ثلاث مرات امك وبعد ابوك. علاش؟ لان اذا كان المراه ولات كراتي راهو الجيل كل الرجال ونساء هي اللي باش تخرجهم. البخاري كانت امه صالحه ياسر، الذره من عينيه وهو صغير ومعه خياته هكا مسكين، مره يبلحت حوايج ومره كل شيء ويبداو يضحكوا عليه فهمتي ويستهزئوا به. هي مباشره فهمتي ولا لا توضات وسجدت للمولى، قالت له يا رب يا رب يا رب اشفي البخاري. معناتها دعات له الولد اسمه ابو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري، يا ربي كما اقول اشفي وليدي محمد يا ربي واجعله من العلماء الصالحين العاملين دعوة. ما قالت السلام عليكم ورحمة الله إلا ما تفل قالها يا ميم تراني ولي ترى سبحان الله. أي بخاري وتعرفوا بديت تدريسه عمره 10 سنين، تفهم النابغة نابغة من النوابغ. وهذا شعمل بديت صحيح متاعه إنما الأعمال بالنيات، معناتها شنو معناها إنما الأعمال، ورد بالك ما تعمل حاجة كل لله. واختم الحديث بأقوى حديث هو كلمتين خفيفتين على اللسان ثقيلتين في الميزان حبيبتين إلى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم. أشنو معنى هذا؟ أين نفسره؟ قال صلى الله عليه وسلم كلمتين خفيفتين على اللسان. علاش قال خفيفتين على اللسان؟ خاطرهم سهلين، هما سهلين بلغتنا احنا. اما هات نشوفوا اهل الاختصاص اللي يسمعوا فيهم كيما نسمعوا الناس الكل ونفهموا ان الكلام خفيف. شو معنى خفيفتين على اللسان؟ أي هات نتبعوهم الساعة اش فيهم هم؟ سبحان الله على اللسان، شنو اللي يخرج من حرف السين؟ السين الأولاني سوء من طرف اللسان ريتو، هذوما يتسموا حروف الصفير، ومن اللحمة الفوقانية اللي معناتها سقف أول سقف الفم، أكل اللي بعد منبت الأسنان الفوقانية من اللحمة، قول إس إز إس إس من اللسان. ما السين خرجت من اللسان، الباء صب ماهوش من اللسان، لسان ريك وقتها من الشفتين قول اب اب مش فايت في الباء، ما لا اللسان ما عندوش دخل شو هكا نطق كان السين. زيد حاء قول حاء اح اح في وسط الجرجومه من وسط قد تحط صبعك في وسط الجراجم وقول اح اح ريت من غادي تدخل، ما لا لسان ما نطقش بحد شيء غادي زيد كان السين تو الاس قول حاء حاء هذاك المخرج يسمى الجوف خارج من التجوف من الهواء المنتشر داخل الفم والحلق. قول ان ان سبحان او الحرف الثاني هو السين والنون، ريت شنو معناها؟ سبحان ال قول سبحان ال سبحان ال هذاك اللام ثلاثة أحرف يخرجوا ومعهم الضاف الأخر العظيم أربعة أحرف من اللسان، والبقية كل إما من القلاجم ولا من الشفتين وكل شيء. ما اللسان خفيفتين على اللسان أربعة هذاك علاش خفيفتين على اللسان؟ خاطر يخرجوا منه أربع حروف بركة، والحروف كلها ماشي تخرج من اللسان. هذه أهل الاختصاص اللي عندهم الألسنية واللي عندهم كذا يفهمونا في هذا به. والبقية الكل نقولوا خفيفين على اللسان، ما لا شنو؟ أول شيء خفيفتين على اللسان، اثنين ثقيلتين في الميزان يوم القيامة توضع الميزان. هذه كلمة سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تهبط فهمتي ولا لا أقوى من الرصاص على الميزان تثقله. شو معناها؟ معناتها الحسنات قوية ياسر، لو قد ما عملت سيئات بإذن الله ما ياكلوش معاها الكلمة هذه العظيمة. ما لا ثقيلتين في الميزان، زيد حبيبتين إلى الرحمن. اللي يوصل يقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم كل يوم كل يوم كل يوم راهو ربي يحبه، وما قالش حبيبتين إلى الله، لا حبيبتين إلى الرحمن. ما عندك الإنسان هو أقرب إنسان رحمة ربي، هل يشد هذه سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم يكررها آه يولي مرحوم ويشوف الناس الأثر ذلك عليه في الدنيا والآخرة. إيه يعطيك الصحة سي محمد. هكا نصل لنهاية حصتنا، وفي الختام نشكرك سي محمد ونشكر متتبعي برنامج سنة الحبيب، وإلى اللقاء. Thank you. سنة الحبيب.